فهذا كثير، وهذا هو الأقرب، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تبارك وتعالى في إسلام عمر رضي الله عنه. ومن أول يوم أظهر فيه عمر الإسلام أعلنه، وكان الناس كثير من الناس يسلمون سرا خوفا من إيذاء قريش لهم، وقد آذوا الكثيرين، آذوا أبا ذر وآذوا النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، وآذوا أبا بكر، وآذوا عثمان بن مضعون، وآذوا سعد بن أبي وقاص، وآذوا عثمان بن عفان، آذوا جميع المسلمين تقريبا. فأبى عمر إلا أن يعلن إسلامه أمامهم، فجاء مجلس قريش، وقبل ذلك أتى رجلا ممن لا يمسك الكلام، إذاعة متنقلة، فجاءه عمر وقال له: تكتم السر؟ وهو يعرف أنه لا يكتم السر. قال: نعم، فما عندك؟ قال: تبعت محمدا. قال: حق ما تقول؟ قال: نعم. فخرج الرجل يجري، صابأ عمر، صابأ عمر، وكانوا يسمون النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعه الصابئة، والصابئ هو المتحول من شيء إلى شيء، تقول صبأت من الخير إلى الشر، ويقول الآخر صبأت من الشر إلى الخير، فالإنسان يصبأ من شيء إلى شيء. فقال: صبأ عمر، وعمر يجري خلفه عندما يمر على الناس ويقول: كذب بل أسلمت، كذب بل أسلمت. حتى اجتمع عليه بعض كفار قريش وتناوش معهم بالكلام، ثم تناوش معهم بالأيدي، وصار الضرب بين عمر وبين بعض كفار قريش حتى سقط مغشيا عليه من كثرة ما ضرب وضرب رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا بدأ إسلام عمر، وأعز الله تبارك وتعالى هذا الدين بإسلام هذين الرجلين مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عمر وحمزة، لما لهما من المكانة في قريش. عمر بن الخطاب فرح النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا بإسلامه، وأثنى عليه كثيرا، حتى قال عنه صلوات ربي وسلامه عليه: إيهن يا ابن الخطاب، ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. بل قال ابن مسعود كما أخرج ذلك المزي في تهذيبه، أو في تهذيبه، نعم، تهذيب الكمال، ذكر المزي قصة وصحها إسنادها عن عبد الله بن مسعود، يقول: خرج رجل من الإنس فلقيه رجل من الجن، فقال له: تصارعني؟ قال: أصارعك. فتصارعا، فصرع الإنسي الجني، فاز الإنسي. فقال الجني: صارعني الثانية. قال: أصارعك الثانية. فصارعه الثانية، فصرعه الإنسي. فقال الجني: لقد علمت الجن أني من أشدها، فصارعني الثالثة. فصارعه الثالثة، فصرعه الإنسي. فقيل لابن مسعود: من هذا؟ أهو عمر؟ قال: ومن غير عمر؟ قال: ومن غير عمر؟ وهكذا تستمر هذه الحياة المباركة لهذا الرجل المبارك. فصعد يوما على جبل أحد هو والنبي وأبو بكر وعمر، فاهتز جبل أحد، فركله النبي صلى الله عليه وسلم برجله، ضرب الجبل برجله وقال: اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر بأنه صديق، ولعمر وعثمان بأنهما شهيدان. ووقع قريب من ذلك في حراء في مكة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم كان على جبل حراء فاهتز، فضربه النبي برجله أيضا وقال اثبت حراء فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وأبو عبيدة. ومن فضائل هذا الرجل المبارك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في المنام ورؤيا الأنبياء حق، وكل ما يراه الأنبياء في المنام حق. ولذلك قال أبو الأنبياء إبراهيم صلوات ربي وسلامه عليه لابنه إسماعيل يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر. فما يراه الأنبياء في المنام ليس كما نراه نحن، فنحن نرى في المنام رؤيا الحق ونرى رؤيا الباطل وتتسلط علينا